يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل اسمع كلام محقق في مذهبي لا ينتني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وجميع آيات الصفات كلها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتي إلى نقابها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل قال الأخطر قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل قال الأخطر نبذوه وراء ظهوره وإذا استدل قال الأخطر وإن شاء الله دوما نحضرهم كثير الأخطر هذا الشاعر المصراني لما قال استوى بشر على العراقي قالوا استوى بمعنى استولى فيحرفون على حسب كما لهم قال أوباما ينصون فالجهاد الأكبر اليوم يا جماعة هو تكريس الديمقراطية فقه جديد سبحان الله والله شيء مخفوق وإذا استدل قال الأخضر تكريس الديمقراطية هذا الجهاد الأكبر لا عاد تقول يسيكم جهاد الدعوة سعدوا كرتدونا دعوة ولا قتال فالجهاد الأكبر جماعة اليوم نزلكم كارثة الديمقراطية هذا من الرواية فقط حسن هاي نبدأ يا جماعة العاقل الدين شريعته والحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته هذا الإنسان العاقل العاقل الدين شريعته والحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته هذا العاقل العاقل الدين شريعته والرأي الحسن والحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته العاقل الدين شريعته والحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته سبحان الله لو اتمعن الإنسان من في القرآن من حلم وكرم وصفح وعفو وتسامح وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سبحان الله كان آية الطلاق فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وأتمروا بينكم بمعروف فمن عفي له من أخيه شيء القاتل سماه أخيه فاتباع بالمعروف كان في القتل والطلاق نسمع المعروف والإحسان ما الأحيان كده الدعادي كيفاش فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إذن وأقول في القرآن ما جاءت به آياته وهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا بالنسبة لنا نحن القرآن هو الرسول القرآن والسنة إن شاء الله نكمل بالقصيدة بتاعنا ونحكي على القرآن والسنة خذيتوا القصيدة بتاعنا ولا مع النبي هاي نبدأ وما بعرفنا إيش معاي يا طالب العلم لا تبغي به مددا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم باسمي واجهد بعزم قوي الذي لا ألم. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي ولنصحبه للطلاب محتسبا بالسر والجهل والأستاذ فاحترمي ومرحبا كل من يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم والدنيا تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم ولن يكن ليقول الناس يطلبه أقصد في صفته في موقف ندم الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم كما كان في شورى وهود وفي الحصاء موعظة للحافل الفهم إياك واحذر ما أراد السفيه به كلامها هذا أهل العلم لا ترمي فإن أمر كل الخلق أجمعهم إلى الإله أشد الناس بالخصم والعجب فاحذره إن العجب مشترك أعمال صاحبه في سبيل العالمين وللمهم المهم ابدأ لتدركه وأهل النص والآراء فاتهمي أكرم صدق لأن وصلنا بعد وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فتح عبدينا المرة الأخرى كيفاش نبدأ بالمهم كيفاش في الأصول كيفاش نعرف واحد ما يعرفش يرفع صلاته ما يعرفش يقرأ القرآن ويحب يولي عالم ما توليش شوي بشوي العلم قلنا ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر إن كنت لابد له طالبا محاول الفلتمس أنفع اليوم الواصل مع الأبيات قال وقدم النص والآراء فاتهم كما قال سيدنا علي في الأثر في الأثر اللي رواه في مسند أحمد شنو وش قال لو كان الدين ما سمى مسيحا لكان مسح على باطن الخوف أو لا الدين مش بالرأي مش بالعقل لابد أن نقدم النصوص طبيعة الحال مش أي نص يجيك تقبله أي حديث معنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقبله ولا ليس تشد الظهر لا وانت تكون صحاح هذا العقل معنا مش اللي يجي صف جيش تكون عالم وثبت وخد المخد مش خد المخد معنا على النص علاش الرسول كان إذا تثبت النص صحيح ما تقولش علاش الرسول صلى الله عليه وسلم تحط الذبانة لا ما عادش تقبل به وقدم النص والآراء وبتبعد لنا احنا ايش عنا والسؤال يجيكم في الامتحان اصناف الشريعة عنا الشرع المنزل هو المقدم قال الله قال الرسول هذا الشرع المنزل اما الشرع المؤول فهو ناتج عن اجتهادات الأئمة ماذا قال لنا الملك انا بشر اخت ووصي فاذا وجدتم ما يخالف الشرع المنزل فاتركوه ماذا قال أبو حنيفة؟ قال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه قالك دولة حانف دولة شعباني حانف شو هو حانف؟ قالك دولة حانف مسيبة هي شوف الإمام بتاعه مش قال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه قل يا أول حنان الأحناف قالوا تزوج من غير ولي نكاح وأباط شوف الإمام مش قال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه ماذا قال الشافعي؟ الشافعي قال إذا وجدتم في كلامي ما يخالف الشرع المنزل فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي ماذا قال الإمام أحمد؟ لا تقلدوني ولا تقلد الأوزاعي ولا مالك ولا الثوري ولا أبو حنيفة ولكن خذ من حيث آخر كلام معقول هذا كلام لا يمه فمش تعصر هذه لا يمه أنا بشر أخت وأوصي شو واحد يغلط اليوم يقول نجيات الأكبر دو تكريس ديمقراطية كلام هذا انت بشر ما تبعوش خلفت الشرع المنزل اجتهد كما تريد ما دام خلفت الشرع المنزل كلامك مردود هذا كلام لا يمه أنا بشر أخت وأوصي ف فإذا وجدتم في كلامي ما يخالف الشرع المنزل فاتركوه. الشرع الثالث هو الشرع المبدل، أو القوانين الوضعية وقوانين الشيعة، فهذا مرفوض ما نغزره للجمع. إذن شلون نغزر الشرع المنزل؟ قال الله وقال الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره. تبني حرام يعني حرام، فماش ليه؟ وسبحان الله القضايا اللي بيننا وبين ربي ما قال الناس صلوا قالون ولا برش، وما قال الناس اللي بيننا وبين ربي نجم يسمحها، ونجم الملكية تقولي ما غير بسنا ولاخ، لكن في الورثة لا تقولي ملكية لا شافعية. فصل ربي ما يخلي حد يجتهد في الطلاق، ما فما حد يجتهد مفصلة، اللي بيننا وبين العباد تلقى فيها التفصيل، ما عندكش حق تجتهد فيها أبدا. مش تخيل لنفسك انك تجتهد في قضايا الطلاق والإرث والميراث والنفقة، مستحيل. الباقي الاخرين الصلاه الاخر يقول لك صليت بالبسمه الاخر من غير بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، اما بينك وبين العباد مستحيل، بينك وبين زوجتك ولا زوج مستحيل، مفصل كل شيء. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللي طلق مرته في فتره غير طهر معناها في فتره حيض يسمى طلاق بدعي، كيف مش نعمله يا رسول ينزل القران لازمك تطلقها وهي فتره طهر، وعلمك ما تقولش ما قال لي حد شيء، وعلمك اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تخليهاش بركه، واعتمروا بينكم وعلمنا، والميراث يوصيكم الله في اولادكم الذكر انت حاصل انثيين، مش اليوم البنت تزد الكل، هذا قانون ما استعرفوش به. علاش نزلت الايه دي؟ لان اخو سعد وقت اللي مات سعد اختل فلوس الكل، شد زوجة سعد يا رسول الله رب خوهم هز الكل، نزلت الآية نزل بها الآية الشرع شقال اعطي بنتي سعد ثلثان وأمها ثمن والبقية الخوف، هاو نزل الشرع. ولهنا باش يبين لنا اللي الجمع من اثنين ودي ماشي، مش واحد هكاك ماشي يفك وما يعطيش، والناس اليوم رجعت فما ناس تابل حرمت. علاش؟ خاطر القوانين هي اللي قاعده تعطي، والطلاق ما يطلق له الا مرقيبه في المحكمه ومطلق بال 17 ومرجعها تطلق مرتين تخدم. هذا الشرع لازم نقوم به، هذا الشرع لازم نقوم به، ما يحكم فيه حد. هذا قال الله قال الرسول، شرع منزل شرع مؤول، اجتهد كما تريد. ماذا نحن في الجامعة نحب نعمل فصول، النساء تدخل باب التلال، الرجال تدخل باب الوصال، تدخلوا الثمانية. الجامعة هذه قالت لنا نهار الجمعة تقرأ من العشرة نتاع الصباح المغرب تقول ما نقروش، هذا كفر. لماذا؟ لأن نهار الجمعة فرض فما نتبعوش، لأنه خالف الشرع المنزل. فأي قانون طرقات حاجة مش أما اللي خالف الشرع المنزل ممنوع ناخذوه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجات في التبني، كيفاش يخدم ولد ولده اللي ما مرت بنت؟ نعم داخل، لأنه يعني مش ولدك. نزل تشريع مش كل الأمة ما دام مش ولدك ياخي. نحن الحرام نعملوه والحلال يولي حرام، تغير المقاييس. لذا الإنسان لازم يعتمد على الشرع المناسب، الشرع المؤول وقتاش نقبلوه؟ إذا وافق الشرع مناسب. وهذا كلام الأئمة ونعاود نقول، قال لك الإمام مالك أنا بشر أخطئ وأصيب، فإذا وجدتم في كلامي ما يخالف الشرع المنزل فاتركوه. وأبو حنيفة قال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه، ما تقولوش قال الأحناف ما عندكش الحق، قال لك تقول لازمك تعرف دليل وتعرف الفترة ذيك علاش عمل لك هيك، وعلاش أعطاه فلوس زكاة الفطر، وعلاش خلى البنية تتزوج، لعله ما وصلوش الدليل. وترجعوا كلام ابن تيمية رفع الملام على الأئمة الأعلام، ترجعوا تقراوا وتشوفوا كيفاش الانسان يلوج الاعذار للمشايخ نتاعو العلماء، مش كان التكاشر مع الامام مالك اليوم راه كفروز على بعض بطل. لا ارجع لابن تيميه وارجع محمد عبد الوهاب العلماء شوفوا كلام، فبدلوا له كلام رفع الملام على الائمه الاعلام. والشافعي ماذا يقول؟ فانا راجع في كلامي في حياتي وبعد مماتي. والإمام أحمد شوفوا لا تقلدوني ولا تقلد الأوزاعي ولا الثوري ولا أبو حنيفة، فخذ من حيث أخذ. عنا منبع قال الله قال الأشرار ما اجتهدش ما نحن ما نزلش نتبعوه خاطر خالق الشرع المبدل مرفوض الشرع الشيعة القانون الوضعية الأمم المتحدة كلها مرفوض حقوق الإنسان حقوق الحيوان حقوق الإنسان سبحان الله تغيرت موازين هذا شنو نقدموا الشرع المناسب الشرع المبدل المؤول نقبلوه نقبلوه وقتاش وشرع المبدل مرفوض هذا الشرع واضح بعد ذلك قال وقدم النص والآراء فانتهي قدم وجوب العلوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشي فعلم الدين علاش تتعلموه كل إنسان كل طبيب كل مهندس كل خضار كل زين لازم يتعلم علم الدين لأنه أذاك الحلال والحرام أنت كي تخدم طبيب وما عندكش العلم الشرعي تولي تسرق الصغار وتبدلهم أنت كمحامي ما عندكش تولي تتعامل قوانين وضعية لازم يكون عندك العلم الشرعي في قلبك فالعلم الشرعي هو اللي يحمينا العلم الشرعي هو خلانا ما نشربوش الخمر هو خلانا ما نسرقوش مش عادي صاحبك مسلفه 10,000 يكلمك غدو تشبيك بيك بالشر تكلم فيا لا حقه والعلم الشرعي هو علمنا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فالدين جاء حفظنا الكليات الخمسه حفظ شنو الدين حفظ المال حفظ العقل حفظ النفس وحفظ النسل وشوفوه بسلطة البقرة ولذلك لازم الإنسان يتبع هذا العلم لأنه مش يعيش فيه سعيد إضافة للعلوم الأخرى ما تخدم طبيب إلا ما تكون تعرف الحلال والحرام مش ما تسرقش خضار وين المطففين سيدنا عمر شكاية كان يسكر الأحوان دي ما تعملش فوق البيوع وين فوق البيوع دي ما خرجناش من الوضوء زلنا نقدمه في الدين زلنا نقرأ كتاب نخرى فقه كامل قدموا فما كسر لي ياسر في الدين لفقه بيوع لفقه تجارة في المال والفلوس ما عاش الدين أنا في الوضوء يجيب لك 20 قول قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وفي البيوع اللي هو فيه الربا ما يعرفش ينشب الإنسان يدخل الربا وهو ما يعرفش وبعد ماذا قال وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير مرتد سبحان الله أي حاجة تجينا مصيبة أما اللي يبدأ معاه دين ويبدأ على دين سبحان الله الدين مشي هو مشي سبحان الله يرد أما اللي يجي مصيبة في الدين ما عادش اللهم لا تجعل مصيبتنا ولا تجعل الدنيا تجيك مصيبة في الدين كيف نحن في تونس شفنا مصيبة في الدين المال عندنا شيخين متفرهدين من صار ياكلوا في الغبر يشموا في الغبر لكن احنا عندنا مصيبه في الدين فاكبر مصيبه لما تجينا مصيبه في الدين لا عارفين من الحلال من الحرام من الحرام من الحلال ولذلك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى معناها يقوينا ويردنا لحمه واحده لكن كي تبدا تجيك مصيبه اخرى تبدا ما قال القران ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمر وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فالمصيبه في الدين خطيره لكن المصيبه في الامور الاخرى سهله دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم شنو العصري مش نحن ضد الانترنت وضد لا لا محاله كما قال الشيخ الفيسبوك اسمه اصبح طاغوت هذا اليوم الفيسبوك ناس ما عادش ناس تعبد الفيسبوك تعبد مشايخ ما عنده ما يصنع من تريبوليزم قال لك الرد لنا كانوا يرد يباعوا بصبعك ترد والله يخرب شربت يا ولد برا رقد برا سبح ادعيلهم ما تكون مسجدين ربي يتوب عليهم ما تكونش يتوب عليهم لنا كاملهم هاني رديت هاني كذا هاني عملت لا يا ولد يضيعوا في وقته ويحب يحفظ القران ويحب يتعلم ابعدك جنب الفتن زين جنب جنب الفتن ولي عالم انت مقلد كان شيء حتى ترد خلاص سمعت شيخ سب شيخ ما انت عاود ولذا الانسان ضد الانترنت لكن ضد العصر يقصد به العصر هذا كأهل الكلام واهل الفلاسفه وتعرف وش عملوا المصريين هذاك جمال الدين الافغاني اللي قضيونا فيه وعبده وكل شيء هذايا الماسونيه ضرب الدين بالدين. هذوما نحولهم الدين ما نجموش نحولهم الدين ما شاء الله، هات نضربوا الدين بالدين، نغيروا الدين، نبدلوا الدين ولا الدين جمال الدين الافغاني ودين ألفا يوسف ودين كذا كذا كذا الى غير ذلك، فتبدل الدين. فهذا ضرب الدين بيش بالدين. اش معك الطراش احنا بعثوا لك للمسابقه القرانيه قول لك فوق الشجره هاي كمل شنو شنو شو الخور هذا؟ مقامات وكثير وناس محتله ونحن في سلطه وحدنا وناس موتى وقتلوا مسلمين وتشرد ونحن مقامات موسيقيه وكذا شو هذا؟ مش يطلع من الادب هذاك مش يطلع متواضع هذاك الناس سبحان الله. هذا من هذا القراء والناس الفش الموت جلباب هكا طربوش هكا من هنا هكا كل مره هكا كل مره الواحد وغلطان في الواحد. فسبحان الله كما قال سيد قطب هذا جيل مشى هكا وجيل مشى هكا كيفاش ما يقولش ما يقولش. ولذلك نمسكوا دينا ونبعدوا عن الطرهات هكا وبالعتيق ها هو الاصل كما قال الامام مالك اللي شد في السفينه الاولى يربح. سفينه نوح تربح، سفينه لولانيين تربح، تبع السلف تعيش مرتاح. حتى القران ما قال قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ضد التقدم مع التقدم لكن الدين ما عاش يتمس ثوابت ما يتبدلش ما يتغيرش ما يتغيرش. ما العلم الا كتاب الله او اثر يجلو بنور هداه كله كله منبهي. واذا بالنسبه لنا العلم قال الله قال الرسول قال الصحابه اجتهد يا شيخ اجتهد يا عالم، العالم عنده الحق في الاجتهاد، لكن يخالف الشرع المنزل ما تقوليش قال الشيخ القرض ولا القرض حلال، هو اجتهد، انت تعرف حرام ما تتبعوش، فاش قالك اول ما يتعذبوا يوم القيامه هذوما اللي يعرف الشيخ قال حرام هو يتحاسب ولا ما يتحاسبش، هو الفتوى دي الله اعلم بيه، مش للعموم خاطر يقبل الفتوى. شي واحد يفتي له حتى في الربا يعملوا عليه بحث. وشوفوا له عيب وشوفوا له كذا ومن بعد نقول شنخم اليوم في التلفزه مباشره لا حرج لا حرج. يا اخي شكون مش يفهم مو العادي يفهم ومن بعد يقول انا ما قلناش قلنا ليه ياخذ كلي في فرنسا وياخذ دوبا بيت النوم تولين بيت النوم نحن نبدو على نبدو على التروازيام والدوزيام وزيد يشري كرب وزيد يشري كذا هذا هو القرض. قبل ياخذ قرض ما يخش قرض وباش يفك ولده عند ولده سبحان الله مرهون وما يخوش عليه قرض. قال الضروره وانت القصه الضروره. ولذلك الانسان لازم يتبع الدين في زمن الفتن عليك يتبع القران ويتبع السنه ويتجنب المشايخ مش ديما المشايخ هم معصومين قالوا ابعدون رانا بشر ناخذوا منصب مش ناخذوا نصبوا انت ما تتبعوش ما تتبعوش تبع شنو؟ قال الله قال الرسول. خي ما عندكمش عقولات لا انت بالعالي تحب علاش ما سلتيش على حليب الخبز؟ علاش ما سلتش على غل؟ علاش تسل كان على الحاجه ذيك؟ تعرف خاطر حرام؟ علاش تسل على الدخان؟ علاش تسل على الخمر؟ علاش؟ علاش ما ارتحتش؟ بطل الدخان عليه خاطر زوجته قتلوا فمك نادي لا توبه غاز خاطر حرام. لذلك هذا المحروم من لم يتمتع بالاسلام. كيفاش تتمتع بالاسلام؟ كانوا قالوا حرام حرام اش نعمل؟ مال خلى عم وعم العم يز الكل العمه ما تردش. كانوا قال ربي اش نعمل؟ لا لازم تسلم وتقول الحمد لله استسلام تام. احنا ما الانسان يتمتع بالاسلام الا ما يستسلم لله عز وجل. وافضل ايه واعظم ايه جت في هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك كمال منزلته الكتاب كمال مضمونه الالف واللام الاستغراق اجمع كل الكتب لا ريب فيه كمال سلامته هدى للمتقين كمال مقصوده فاربع حاجات كمال منزلته وكمال مضمونه وكمال سلامته وكمال مقصده. شنو المقصد بتاع الكتاب؟ هدى للمتقين لم يقل هدى للمؤمنين، هدى للمتقين، لأن التقوى التخلي عن الأسباب المانعة والتحلي بالأسباب التي تسعى وتأخذك إلى الهداية. بد الإنسان أن يتخلى عن الشرك وعن الكفر وعن الرياء وعن الغيبة ويتحلى بالصدق والرجولة والوفاء والعهد. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا المحروم بما تمتعش بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، واضح؟ فالحمد لله وزيد عاوة. محروم اللي ما تمتعش بالإسلام، كيفاش نتمتع بالإسلام؟ نبدأ نقرأ ونطبق. تبدأ تقرأ يا أيها النبي حدك لو طلقت زوجتك، واللي سبحان الله اليوم فطلقوهن لعدتهن قانون، طلقت زوجتك فلا تنسوا الفضل بينكم. مش المساجات، ترجع عهد الجاهلية تولي معاش بنت ناس وانت ولد ناس وهي معاش انت ولد ناس. إيانا وإيانا من الجاهلية. مش الإنسان ينجح في حياته لازم ينحي ثلاث حاجات: حكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية. ثلاث حاجات: تبرج الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية. قلبه وليعفو وليصبر. ربي سبحانه وتعالى شد على الأمة هذه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلهم. الحمد لله. باش كلمة سمعنا وأطعنا يا جماعة، كلمة سمعنا وأطعنا. فسورة البقرة مثل كل الديانات الأصول في الحج، لكن كلمة سمعنا وأطعنا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله نفرح على نعمة الإسلام ونعمة القرآن، واضح؟ باهي. هذا بالنسبة لهذه المنظومة. نكملوا مجلس التجويد. ما عندكمش متن، عودوا وجيبوا متن التجويد، كل واحد يجيب المتن بتاعه ويكتب فيه. طيب سجل دي، ما تسجل انت تودي حضورك يا بارك. اي تفضل. واي قال الناظم، اي قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به، يقول راجي عفو رب السامع محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. اسمع مش الجهاد، هو القلب الجهاد يزيد الهوى، يودي شو تزيد واو الله وتزيد الهوى. كلام هذا قال لك باش يشيل الميزان ويمشي يدك واو. شو كلام الله والله الله وللشيطان. الحمد لله ينقص الميزان، ينقص المتن مالي ومالي. وانا الشعر الله يعني الله. الحمد لله وصلى الله. قول الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محدم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر. مالك الجوف وغداها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لعفص الحلق همز هاء، ثم لوسط كف عين هاء، والطاف أقصى اللسان فوقه، ثم الكاف أسفله، والوسط فجيم الشين ياء، والخاء من حافته ولما الأطراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من ظهره لم تجعله، والراء دانيه لظهر أدخله. والراء دانيه لظهر أدخله. والراي مشرفة للشفتين الباب لا أميم وأنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة وقدة نهبسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ رجل قد بكت وبين رخ والشديد للعمر وسمع علم خص ضحر تنحصر وصاد الله الله الله المطلقة وفر من لب الحروف المطلقة صغيرها صاد وزاد سين قلقلة قد جد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحيح في اللام والراء لتكبير الفعل وللتفشي شين ضادة السطل احسن بقى. لما قلت لكم في الامتحان عرف التجويد لغة واصطلاحا نقصد بالتجويد لغة والتحسين اصطلاحا هذا علم يتوصل به إلى إعطاء الحروف حقها وصعبها ما معنى قانون ووجه لم أقل الإمام لما قل الإمام لابد أن نحترم قل الإمام العادل قلت لك ما معنى كلمة قانون قل لي جيد ما معنى ورش بياض شدة بياض واضح؟ ما قلوش قانون حرفي نحن قلوا ما معنى لكن قلتم شكونوا الإمام قالون رحمه الله وقت تقولوا لي الإمام تاع قراء وكذا إلى غير ذلك قلت ما معنى قالون يعني جيد حسن الصوت جيد ورش شدة البياض اذكر بعض الأحاديث تتعلق بالقرآن كثير خيركم من تعلم القرآن وعلى من قرأ حرف الماهر بالقرآن إلى غير ذلك ما هي حقيقة التجويد؟ أكل الفقر الاكتباء فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليؤمن نفسه بإحكام حالة التركيب لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد وبحسب ما يجاوره من مفخم ومرقق وقوي وضعيف فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق ويصعب على اللسان الغير متدرب إلا بالرياضة شديدة فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة إذا حقيقة التجويد هي التلفظ بالكلمة مركبة كما هي واضح؟ تفضل تفضل هكذا لا سيد هذا هو التجويد. التجويد لغة هو التحسين، لكن اصطلاحا عند المجودين، ما تقول راهو فما فرق، لازم تعرفوا كلمة الاصطلاح. اصطلاحا عند المجودين حاجة، وعند أهل الحديث حاجة. عند أهل الحديث يولي اسمه تدليس، اسمه تدليس المجود. شنو معناه؟ يحاول يحسن، يذكر اسم شيخ عنده معروف كذا باش يدخل بالمدخل هذا. فهذا التدليس عند المجودين في العلم الحديث. باش تتعلموا زاد مثلا القرش، القرش عند الحواده شنو؟ قرش. وعند البنكاشيه وعند جماعه الحشيش، حشيش. فلازم تحدد راهو الاصطلاح ولا اشحاحه في الاصطلاحات، لازم تحدد فقط. فنحن بطبيعه الحال عندنا علم التجويد، نحكي عن التجويد اي علم يتوصل به الى معرفه مخارج الحروف والصفات. بعد ذلك قلت لكم ما هو تعريف الصوت في الطبيعة، شنو؟ خلخلة في الهواء. أين يتكون الصوت عند الإنسان؟ عند الحنجرة. حنجرة. قولوا حنجرة. عرف الهمس وما حروف، شنو الهمس؟ الهمس شنو؟ عدم اهتزاز الوتر فقط. ما هي حروف؟ عرفت وشخص سكت. ما هو الجهر؟ اهتزاز الوتر، غير صوتي بقيت حب. طيب ما هي الرخام؟ جريان الماده الصوتيه وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. ما هو تعريف الشده؟ الشده جريان عدم جريان الماده الصوتيه ماده المخرج. ثم بعد ذلك عملت لكم الرسم بتاع مخارج الحروف. هذا الرسم، هذا الرسم. لهنا قلنا الحنجره ا ه عين ح. لهنا انتبهوا مليح، الغين والخاء مقابلين جذر اللسان، قسمت على اربعه، قاف والكاف الجيم والشين اللي هي الوسط. هاي الستاره وانت واقف يا ولد، مش الكل تجيب لي لسان بكله، من مؤخره اللسان. انتبهوا، هذه قلت مؤخره اللسان، لم اقل جذر اللسان، فالداخل بالكل يتسمى جذر اللسان. هذه من هنا حتى لهنا. اللام هذه تحت تجعل شكون؟ النور. والراء يدانيه لظهر، ادخل من ادخل من داخل، مش يجي ظهر معناه يقلب ظهر الطاوله، لا فوق ما شو هما قلب الراء، لا معناه ادخل، ادخل من نور. اللام ثم نور ثم الراء. لسان تلوى اكثر شوي. لا لا، في الراء تدخل لهنا الراء، مش من يدخل. ثم بعد ذلك قلنا الطاء والدال والتاء. انتبهوا شوف الطاء والدال والتاء، راهو هذا كله يخدم، هذا كله طاء طاء طاء. قولوا طاء طاء طاء طاء. لما تخدم هذا طاء طاء طاء طاء، حبوش هذين. ثم بعد ذلك ش يقصد والصفير مستكين؟ شنو معناه والصفير مستكين؟ ش يقصد بها والصفير مستكين في المتن؟ شبه شكون المستكين؟ احسنت، مش حط الصفير مستكين، يقصد اللسان مستقر في هذه الحروف. مش كون قلت لكم اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع حب يرتاح؟ هذا ما معنى والصفير مستكين، اي اللسان مستكن في حروف الصفير. وش هي حروف الصفير؟ صاد وسين وسين. في الامتحان اقول لك ما معنى والصفير مستكن، من هو من؟ قل اللسان مستقر في هذه الحروف. ماشي ماشي. الاستفال والاستعلاء عرفناه ولا؟ استعلاء استعلاء الصوت واستفال الصوت. وكيفاش نحسوا بالاستعلاء والتفخيم؟ هذا هو مؤخره اللسان تتجه نحو الحنك الرخو، الرخو اللي هو اللحن. فسبحان الله، هناك مدرسه تدرس قالت الحنك الرخو، دارت المدرسه الاخرى ايش قالت لها؟ خير قلت لها شمالي جزاره لهنا، اي ادب واي قله احترام هذا يا ودي. لازم تعرف سبحان الله، لما نقراوا ذوما، لما تمش نقريكم رادس، لما تتبدل اسمها قعفور بداركم مش تتبدل؟ لا. لما نحن نقولوا هالحنك الرخم واللحم مش يتبدل الحرف؟ لا. فنزيدوا سبحان الله، نسبحوا وفي انفسكم افلا تبصرون. ولولا كما جاش الحنك الرخ وراه واحد غص، وكما جاش الوتر الصوتي راه واحد يتكلم بالوامي. شهادك وعلمك لما هذوما يتقصوا غير بيعوا في سوق العصر. فنحمد ربي وفي انفسكم آية الرزق كما آية النطق نعمة ونعم رب. فهذا معلش نتعلموه، مش باش نغيروا ولا علمانا بكري معناه ما قراوش بالسعيه، لا بالعكس. فنحن كل عصر وعصر باش نزيدوا سبحان الله، نحن نزيدوا ننبهروا بعظمة الخالق وعظمة الكون الى غير ذلك. ففما كتاب مسطور وكتاب منظور، السماوات كتاب منظور، لخلق السماوات اكبر من خلق الناس. فالإنسان لازم يتمعن يسبح لما يشوف الوتر الحمد لله. شفته من زاد ولي سير، من ذات ولي ثاء. طب ما امشي الاثقول أز أز أو أخ أو أخ هيك ما عندكش هدوه مش مش عم. فنعم نعم رب، لسان مزمار ما يخليش الناس اللي تتعدى مش مكي الله غير ذلك. فالحمد لله واضح. وبعد قلت لكم ما معنى خص صدر تنقذ كما قلنا حروف الاستعلاء نعم، لكن الخص قلنا له الكوخ صغير. ففما كان العلماء يبدا عنده كوخ صغير كما جمعت الكشافه خايمه فوق راسه فوق ظهره وديما يمشي وين يجي يمس ما يبنيوش العلماء وما يكونوش مش كما طو ما يكونوش ديما فوق ظهره خص صدر تنقذ اي قاض اقام في خص صغير غير. هذا ما معناه. وكوننا كالمجموعات الخمس واضح؟ مجموعات بين المهموسة الرخوية المهموسة الشديدة إلى غير ذلك. ما هي المادة الصوتية المكونة للحركة؟ مو الشهر؟ ما قلنا يا الشهر الهمس. شفنا في الحروف في الحركة الوتر يهتز، إذا المادة المكونة للحركة الجهر. صف هيئة الفم عند النطق بالحركة الثلاثة. الفتحة كيفاش؟ تباعد بين الفكين، تباعد طول. شكون يبعد على شكون؟ الصبي على العلم، مش العلم كان العلم اللي تمساح. الفك السوق بعد الكسرة هو انخفاض المسافة بين الفكين، وضم ضم الشفتين ضم بعد الجهة الأخرى قرآن. واضح مش واضح؟ إذا لما أقول لك والصفير المستكين شنو معناها؟ اللسان مستقر في هذه الحروف، في حروف صفير. ما تقوليش معناه يحكي على الصفير، مش يحكي على الصفير. شعرنا آخر في البيت مثلا لا الأبيات واضحية. إذا أقصى الحلق، وسط الحلق تذكرهمنا، أبقى سداسية ثانية، نشوفوا المذاهب المختارة وشنو حكاية الجو، ما نتعمقوش برشا، كل سداسية ونزيدوا نتعمقوا ونرجعوا لهم أكثر. في اللام والراء به صفاتها قديش من صفة قلنا؟ خمسة صفات. صفاته جهر ورخ مستفل منفتح مصمد. الاسمات والاذلال قلت لكم صفة مش من علم التجويد، هي من علم الصرف. لما نكتبوا كلمة عسجل عسجل فيها شيء فر من لب، فيها شيء حروف مفر من لب الكلمة هذه، فما اعتبروهاش عربي. كل كلمة رباعية أو خمسية الأصل ما فيهاش حروف فر من لب ما يعتبروهاش عربي، مفهوم؟ عسجد موجودة فيها فر من لب؟ موجودة؟ مش موجودة، مفهوم؟ هذا شو معناها الأسماد والإطلاق، ما عندهم حتى علاقة. حتى نحن في تكوين الحروف ما كانوا مستعملناهمش، استعملنا الجهر وزيد الهمس، واستعملنا الرخاوة والشدة، واستعملنا الاستعلاء والاستيفاء. واضح. المرة الجاية نزيدوا نكملوا نشرحوا أبيات الصفات ونشوفوا شنو هو التكرير المجعل وشنو هو الانحراف الصحيحة إلى غير ذلك. اللي قلناها مفهومين ولا مش مفهومين؟ نعاود ما تكرر تقرر. ب التكرار يعلم شطار. ما معنى الهمس؟ عدم اهتزاز وطر. شنو هو حروف الهمس؟ فحتى أو شخص. ما معنى الجهر؟ اهتزاز وطر بقية الحروف. ما معنى الرخاوة؟ جريان الماس الصوتي وذلك لضعف ما معنى شديد؟ عدم جريان الماس الصوتي وذلك لقوة الاحتمال. مخارج الحروف قدام. أين يتكون الصوت عند الإنسان؟ حنجة. ما معنى الصوت في الطبيعة؟ خلخلة في الهواء. مفهوم ولا؟ ما معنى قالون؟ جاي. ما معنى ورش؟ شدة البياض. ما معنى أنت؟ نحن هاي خذ الطريق نحن بان عنا مش نرجع بعض الأوراق طول انباع طول فيسع فيسع عزة فاضل حسن جدا رابعة الخليفي متوسط نادي حاج عمار فوق متوسط هذا ضعيف سامي نجار ضعيف محمد الهادي حسن وصلح ورأي من صلحش أنا نعطي الملاحظات صلح واجد المغرب وشكونه من حتى واحد اسمع اسمه شكونه حسن الهادي محمد الهادي العاب صحيح صلح حسن واجد المد مدافع هاي واجد هاي وش كم صلح اللي عنده حاجة صلح شاكر وينو شاكر زغدود هاي شاكر حسن صلح محمد الحمرون هاي محمد عادل وينو عادل سامري عادل انت ما حضرتش معانا اخي عادل وينو عادل اشيش باسم الدلاش واسم انا باسم حسن صلى سيف الدين شور هاي سمش الدين ما حضرتش معانا سمش الدين ها ما حضرتش خاطر الصوت ما تكونش في الجو تكون لهنا في الحاجة فما الجو احنا بعدنا ما زلنا الجو في اللوجو عليه سيف الدين سيف شكون سيف الدين السيف ضعيف محمد الغزواني الطيب الماشي ما حضروش عندهم الحق نعتبر الصحاح الحق شو نتاع المال مهدي شوشان وينو مهدي مهدي شوشان يا وبيه يا محمد اليزيد وينو حمد حسن ياسين شطروه فوق المتوسط وش اخي وش يعرفوك انا بعد نعيت لك عم السلام عليكم عم 171 خلنا نعرف اسمك ياسين شكرون وين فهمت انيس بن سعد يا انيس احسن حسن صلح صابر صابر مشى هاي يا صابر سهيل العساوي زوين سهيل اسكندر الحربيوي هاي سي اسكندر الشيخ نزل على سهيل نعمان بوزين وينو نعمان بوزين اجيب رائد الرياح شكون سهيل اسم شكون ها حسن مروان الخم اه مانترا ولا خوي شو ما يحضرش صلح بالمر فراس الحكيم وين فراس اسكندر القرب ايمن قصب انت المكي سالم وين تفضل اعطيك الصحة بسام طرابلس يا بسام بسام حسن وفوق المتوسط وكل شيء بسام حسن عليها خدمة باهية لكن الأسئلة الأولى عكستهم معناها الباقي كل كتاب دي ثلاث سنين لا الكتاب في صلح مهدي وين مهدي مهدي ابن يحيى وين اسمه صلح محمد يعقوب محمد يعقوبي وين نزار زمني نزار وين ممتاز

وجدوه عند الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. وما تقدم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا شيء. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Yeah. الشيء كملوا بعد الساعة. كملوا بعد الأذان. ما شاء الله. كملوا بعد الأذان. بس صلي بعد سلام إما هو كلام هو الأذان هو فهمتوا سلام بعد سلام رش ما زال رش يرتاح وبعد سلام كم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه كما قال الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما ها؟ ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما يجيبش يتصدق يبطل عليه يشوفوك الناس لا ينفقون بالليل فك مستنس تنفق ها سرروا عليه يجيبش يصلي شافوه بطل إذا تركوا العمل لأجل الناس رياء الخوف من الرياء من الرياء خافش ما كان يعيش طبيعة إذا ايش قلنا؟ ترك العمل لأجل الناس والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما فضيل درك يا أيها الناس قل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم قلنا عرف العبادة وأني حتى مرة قلت لكم العبادة وقت اللي قسموا العلماء هي الوفاء بالعهود والحرص على الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود أذكر أصناف الناس العبادة اللي هو في سورة البقرة المتقين والكافرين والمنافقين كيف تتحقق العبودية؟ تتحقق بحسب العلم والعمل العلم بماذا؟ العلم بالله عز وجل من صفاته وأسمائه والعلم بدينه ما تكلش هذيك عليه شو؟ لو الغسل، الطهارة، جنابة، طهر كله بالأدلة الشرعية ما تتحقق الإنسان العبودية بحسب العلم بالله عز وجل من خلال صفاته وأسمائه وبدينه بالأدلة الشرعية والعمل بطبيعة الحال أنا مش نفترق العمل فما أصحاب اليمين وفما المقربين ساعات الواجب عند المقربين اللي هو مش واجب عند أصحاب اليمين، فتختلف الدرجات بتاعها. والأمر يقول في هذا الكلام: في قلوبهم مرض، في قلوبهم نفاق، مرض ظلمة. الصيب، ما معنى الصيب؟ مطر، غيث النفق. لا نقول مطر، وأمطرنا عليهم العرب تعبر عن مطر بالعذاب والغيث بالنفق، كما العام والسنة. لكن بالنسبة للريح والرياح راه في القرآن يا جماعة، ما تمشيش القاعدة هذه. معناها وين يجي نفع فما رياح، وين يجي فما عذاب فما ريح، ما تمشيش القاعدة هذه. قال القراء يمشيوا هكا بالخلاف، واللي يقرأ الريح يقرأ الرياح، واللي يقرأ الرياح يقرأ الريح. الوحيدة اللي اتفقوا فيها الريح نتاع الذاريات الريح العقيم. وكل الرياح أبو جعفر يقرأ بالرفع بالجمع. احنا القاعدة هذه كان إلا في رواية حفص. على الرياح في السياق العذاب تجي الريح، وفي السياق معناها لا تطبق على كل القراءات. هادوا اعتنقوا يهودي الصابين الى غير، قالوا من دين الى دين، حولوا من دين الى دين. اذكر الايات التي وردت فيها قصه البقر، واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم. ما العبره من ذلك؟ نعم، هو الاستهزاء بأوامر الله. لماذا ذكرهم اليهود؟ يوم شكون قبلنا؟ مو اليهود قبلنا، خي نحن مو استخلفنا ربي في الأرض كما استخلفهم في الأرض. اذكروا اذكروا اذكروا نعمتي نعمتي نعمتي، لكن استهزوا. كما نحن مش نقول لكم بتقعد، اللي تصلوا لكم بتقعد، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وذكر ربي سبحانه وتعالى في الطلاق: واذا طلقتم من دي من احكي عطيك شكون كشيش لك لا من المثال بتاعك مش تعرف كيفاش. واذا طلقتم من فبلغنا اجلهن فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بعد ما قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا، وين يوصلها؟ ثلاثه قرون الى شح غدوه يطلق غدوه يطلق. ردوا بالك، قالوا ولا تتخذوا ايات الله هزوا، معناه وين يتصل قبل ثلاثة قرون يرجح غدو عاود يطلق. طب كذلك البو العروسة ولا أخو العروس: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجل فلا تعذروهن. أيك تشتش سام وسيم قوانين كل لشكون هذا؟ ذلكم يوعظ بما كان بالله واليوم الآخر فقط. إذا العبرة إياكم والاستهزاء، إياكم والسخرية من آيات الله عز وجل. وما تتشتتش الأمة هذه، كرمها ربي بسمعنا وأطعنا فخفف عليها. عرف الأدب وحكينا فيه، تعلم السلام مع الأدب. الشريعة الإسلامية لغة هي المنهج، هي السبيل، هي الطائل إلى غير ذلك. وقيل شرعة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذه تحيي النفوس. اصطلاحا هي الاوامر، هي النواهي، هي الحدود الى غير ذلك. وقلنا الف حكم من الشريعه. اصناف الشريعه قسمناها بينكم: الشرع المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل. خصائص الشريعه الاسلاميه انها ربانيه المصدر. يكفي اللي نحكي عليه مشكون من ربي، راه شو بالك عبيد مش فيها. يكفي اللي نحكي عليه انها من رب العالمين، انها ربانيه المصدر. من خصائص الشريعة الإسلامية الكمال والاكتمال. الكمال وإلا يعتريه نقصان، والاكتمال اليوم أكملته لكم دينا. ويطول الأمر مش نشرحش مش نطول. الشمول والاستيعاب، فالشريعة سبحان الله شاملة لجميع نواحي الحياة، مناهج الحياة، سياسيا اقتصاديا ثقافيا كل شيء. حاشا لله وكلا أن يخلقنا، معنى خلقنا ويخلينا همج. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا ونستنوا في القصاص؟ معنا خلقناش عبث ربي سبحانه وتعالى. قالوا البلاد تنسين سنة في الدستور، معناها ما تتنفر. يجي واحد للشريك بتاعه يقول أنت مؤقت، اللي استنوا في الدستور أنت مؤقت، إمام مؤقت، شنو هذا الحمش؟ هذيك صرفوا أمورهم. حنا الدستور من اللي خلقنا ربي سبحانه وتعالى، مش قد قوانين طرقات. هذيك استنى، لا نستنى. معناه يجي المدير يقول انت طردوك، رئيس الرابطه القرانيه يقول انت مؤقت، انت مؤقت. شنو مؤقت؟ عندنا دستور نمشيو به. نعيشوش همج ربي ما خلقناش، أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وبعد جاءت سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها. هذا الشمول والاستيعاب في كلمة أقول ولد وتعاون على البر والتقوى، مش تعاون خوك ما تجيش تقول لي وتعاون على البر والتقوى في فرح، وتعاون على البر والتقوى جيب شان استريو، ولا تعاون على الإثم والعدوان شري بك دخان، ولا تعاون على الإثم والعدوان، كلمة واحدة ومش كل حاجة دليل. لا دليل، نحن آية تكفي، لا ضرر ولا ضرار. الشمول والاستيعاب ثابتة من خصائص الشريعة أنها ثابتة، الحلال من الخلق والحرام من الخلق اليوم القيامة، الرباس وحرام يعني حرام مش يتبدل في 2013، والخمر مش يتبدل، اللي حلو ربي يبقى حلال واللي حرمه ربي يبقى حرام. اليوم 2013 بس ما عرفوش الحلال من الحرام. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، حرام واضح والحلال واضح ثابت يتغير. الشريعة تصدق العقل والعقل يصدق، الحمد لله أي إنسان عاقل مش مجنون. حتى من الغرب ردوش يقرأ القرآن قلت صحيح واضح الشريعة، العقل السليم يصدقها هو مقروش. المشكلة اللي مقروش، المشكلة هذه مقروش نحن مقرينيش نعاود اطلاق تشاور ورحمة وكذا. وفي العرس قال رحمة ومودة، قال لك سبحان من كثرة المودة الراجل اللي يولي يشبه لزوجته في وجوه، حتى كيموت الراجل من كثرة المودة مع زوجته بعد ما يموت هو تموت بعده. مودة ورحمة هذه عينات بتاع الإسلام اليوم بعد على الشريعة. إذا هذه الشريعة تصدق العقل والعقل يصدقها. الشريعة جت باليسر والتيسير عكس الشريعة الأخرى، يسروا لا تعسر، بشروا إياكم والغلو في الدين. الشريعة محفوظة، الشريعة محفوظة، لكن نحن غيرنا مفهوم الشريعة. أعطينا الحاكم قلنا له عندك أنت الشريعة، مش عند الحاكم الشريعة، كل إنسان عنده الشريعة. واضح؟ إذا شو خصائص الشريعة؟ ربانية المصدر، الكمال والاكتمال، الشمول والاستيعاب، الثبات ثابتة، العقل يصدقه وتصدق العقل، وتصدق العقل والعقل يصدقه، اليسر والتيسير، ومحفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر معناها ينجم نوسع فيه، لكن إن شاء الله مرة أخرى. واضح؟ نرجع مع سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. سورة البقرة يا جماعة راهو سيدنا عمر في 10 سنين، وابن عمر في 10 سنين، وبعد ما كملوها ذبحوا جازور. ونستنى يكون عجل. واضح؟ لا والحق منهج حياة سورة البقرة. فسورة البقرة فيها جزئين. شنو هو الجزء الأول؟ من ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتىش ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا الجزء الأول هو الجزء بتاع تحصيل العلم والإيمان، وأعطانا نماذج سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وشوفوا بني إسرائيل. والجزء الثاني هو لحفظ الكليات الخمس، حفظ الدين، أقيم الصلاة، أدي الزكاة، حفظ النفس ولكم في القصاص، حفظ العقل يسألونك عن الخمر والميسر، حفظ النسل ولا تنكحوا المشركات، حفظ المال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا محفوظا. هذه الكليات الخمسة اللي شاحفظها دين. شنو هو الزيادة على الديانة الأخرين؟ بكلمة سمعنا وطعنا جنة التخفيف وجنة التيسير فقط. هذا أصل من أصول الدين. هذاك علاش منهج بتاع حياة سورة البقرة من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية تنزل آخر آية تنزل آية الربا، وبعد آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن شاء الله البقرة نرجعوا لها مع وقفات، راهي مسالة البقرة، راهي منهج حياة. الجزء الأول قلنا بدأ بالكتاب، ذلك الكتاب وانتهى بالكتاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. فهذه عالجة أصول الإيمان وعالجة أصول العلم. شفتوا النماذج كيفاش ربي سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض وذكرنا بشكون قبلنا. أنت لما مش نذكرك نذكرك بجدك ولا بجد جدك؟ بجدك. فهم هذه الأمة اللي قبلنا هي بني إسرائيل، رغم ربي سبحانه وتعالى نعم عليهم وقوة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا نعمة زايد. وجدهم سورة البقرة واستهزؤوا في آيات رب، أتتخذون أهزها ويؤمنوا ببعض الكتاب ونكفروا ببعض. فهذا إياك أعني واسمع يا جار، خطاب موجه لنا نحن الأمة الإسلامية. هل مش كونوا قادرين على استخلاف الأرض كما كان أبوكم آدم نموذج ناجح؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني. إذن المقصود نتاع الغاية والمقصود نتاع الدين هو الهداية، وقلنا في كمال منزلته لبعده ذلك إشارة البعيد. الكتاب قلنا الاستغراق لنا الآن، أي ما تعرفوا لك القرآن جمع كل الكتب، الزبور والتوراة والإنجيل. وكمال سلامته لا شك فيه لا ريب فيه، وكمال مقصودي والمقصود بتاعنا هو الهداية إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي الناس جميعا. واضح؟ فهذه لمحة. والفصل الثاني هو الأسرة، فصل في الأسرة، قصاص كيف تعمل، الناس اللي تنكح المشركات، أحكام المرضع، أحكام الطلاق، أحكام الإنفاق، النظم. هذه الكليات الخمسة لازم تكون محفوظة. واضح؟ فسبحان الله حتى المجاهد في سبيل الله لما يخلصش الدين وتعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي على الدفناء على الجنازة ما يقول عنده دين، لكن تدخل واحد عنده دين يكحدك على جنب بابا قلاب شو بابا قلاب دين شرعي انت شفيت انت؟ بالعكس انا بالعكس تسر على بكرة على نسام العطار دينار والعطار ما حبش يسام والله أعلم بالدينار اشترط لعنبا. والتليفونات اليوم مسلمين سلف اخوك المسلم يعلم لا تعلمك عطاك رب حفظ ماني. قال يا أيها الذين آمنوا المؤمنين المسلمين توك ثقة لا فما ثقة فما ثقة إذا تداينتم بألف فاكتبوا. رب سبحانه وتعالى احفظ لنا كل شيء، احفظ لنا العقل، يسألونك على الخمر والميسر، احفظ لك المال، احفظ لك الناس اللي نتاعك، ابعدك من المشركين، ابعدك من كذا، ابعدك من كذا. إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يفقهنا في الدين. طيب نواصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود. ومن أظلم من لا أول فارغ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر أن يذكر فيها اسمه وسعى فعل سعى مش وسعى وسعى في خرابها بل له ما في السماوات والأرض كل له ضانكون تجيش تكتب لي كن فيكون. واضح؟ مش تبين الضمه. واضح؟ صحيح. اما كن فيكون تعرفوش شنو الشكل كناية الا ما تربط. فالربط لو في الايات مهم جدا، لان كثير من روايتنا لما نقول لكم بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. مش تجي محفوظ شنو؟ محفوظ. لما لا نافع الوحيد من قراء العشرة في لوح محفوظ بسم الله. فلا بد في التعرب، انتبهوا في العرب، لان في السكون ذو العرش المجيد. ايش له؟ مجيد ولا مجيد؟ المجيد للحمزه والكسائي فقط. اذا انتبهوا، خاطر السكون ذو العرش المجيد لما كي توصل راهو باهي كي نواصلوا ساعات. واضح؟ ماذا به نقراو من بعد كي نكرروا مع بعضنا، نعمل مراجعه بالوصل باش تعرفوا الشكل. ساعات لو الشكل منا صحيح ومنا صحيح باش ما تختلفش الروايه هذيك، هذا مهم جدا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم. لأن هذا رواية حفص. واضح؟ فالأم القراء اللي قراء تسألوا هو نافع، لا تسأل معاه يعقوب والبقية شنو؟ تسأل. علاش؟ لا مش نو تسمى. اللي قراء لا تسأل، شو تسمى اللي مش نو؟ ها؟ نه. واللي قراء لا تسأل، لم نف. واضح؟ لأن ماليش الخلافات في القراءات مش حاجة معناها حاجة عادية. مش نقرأ. أنا مش نقرأ ولا تسأل. مش تسأل. تسأل. ولا تسأل قولوا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. كان لا تسأل ليش تسمى؟ ناهي. ناهي. ناهي تعمل جسم. ولا تسألوا. واضح؟ إذا نحن مش نقرأ نافع ويعقوب مش يقرأ باش لام ناهي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يحبوا على رواية حفص مثل شي قيدوا هكا على جناب ويعمل كل شنو الكلمات اللي ما متخالفين فيها مثل قيدوا يقول يسالي. بديتوا بأول كلمة هزوة عكم هزوة اتخذتم اتخذتوا الصابين الصابئين يخدعون يخدعون عكم يكذبون يكذبون والنبي ديما بالهمزة هذيك عادي في الرسول. وعنكم تو ولا تسأل هذيك وهو محسن وهو محسن في الوصف وميكالا حفص وميكالا واضح ما مش حاجة تسعيبة ليبدأ حافظ لكل شعب يحطهم على جنب يحطهم على جنب فقط أي أكثر حد شيء واضح. أي تو يا جماعة كما قلت لكم هات نردوا ما نقفوش. وقالت اليهود ليست النصارى شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية من عذابه قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم عاودوا وقالوا اتخذين وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلنا بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تعلموا الوصل ريت الوصل كيفاش يبدل من رواية لرواية لو كان نقرأ وجينا نقرأ لكم ابن عامر مثلا شو نقول لكم نقول لكم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه إن الله واسع عليم مطار اتخذ الله ولدا ما فهمش ولا وبعد يقول كن فيكون مش كن فيكون انتبه ماشي ماشي ماشي صح سيد ربي بكي السلام عليكم